بعد الأمارة سواك الهوى في العالي هويت على طمئني لزمارة وشربت عكار لما استكنيت يا فلح أبريد يا سمار سواك الهوى في العالي هوي على طمئني يا سمارة وشربت عكار لما استكبيت بس حلويت قوي يا سمارة لما اسمريت قوي يا سمارة بس حلويت قوي يا سمارة لما اسمريت قوي يا سمارة لفيت الشارع والحارة لفيت الشارع والحارة على زينة وتكفين ما لقيت يا بلح أبريم يا سمارة يا بلح أبريم يا سمارة سواك الهوى في العالي هوي تعالى ضمئني يا سمارة وشرب عكار لما استكفيت بس حلويت قوي يا سمارة لما اسمريت قوي قوي يا سمارة لفيت الشارع والحارة على على زينة وتكفين ما لقيت يا بلح يا حلاوة نار الشمس النور يا سمر وعمار السحر البور يا حلاوة نار الشمس النور يا سمر وعمار السحر البور شباك الهوى داير ما يدور دفتي وطبيت بس غلويت قوي يا سمارة لما اتدليت قوي يا سمارة بس غلويت قوي يا سمارة لما اتدليت قوي يا سمارة ونزلت الشارع والحارة ونزلت الشارع والحارة سوقك لرقصت على الزلت يا بلح أبريم يا سمارة يا بلح أبريم يا سمارة دواك الهوى العالي هويت على طمئني يا سمارة وشربت عكار لما استكفيت بس حلويت قوي يا سمارة لما اسمريت قوي يا سمارة لفيت الشارع والحارة على زينة وتكفين ما لقيت يا بلح أبريم يا سمارة حصنت بعدك صدر الناس من شر النخاس الخناس. يا ابو قلبي لسوسة على وسواس ورقيتك يا اسمر وسال. حصلت بعوزك صدر الناس من شر النخاس الخناس. يا ابو قلبي لسوسة على وسواس ورقيتك يا اسمر واسترقيت الضم حبابيك بقى يا سمر. Yeah.